تفسير الآية السابعة والخمسين من سورة البقرة. يقول تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية السابعة والأربعين، فهي بالمثل. ومعنى قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، أي وجعلنا الغمام أي السحاب مظللا عليكم كالمظلة ليقيكم من حر الشمس، وأنزلنا عليكم من السماء ماء لينبت المن، وهو يشمل جميع ما من الله به على خلقه أي أعطاهم إياه من أرزاق، ولكي يحيا به السلوى الذي تأكلونه، وهو طائر يشبه السمان، لحمه طيب لذيذ وصيده سهل. ومعنى قوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي وقلنا لكم رحمة بكم، كلوا واشربوا من كل أنواع المطاعم والمشارب الطيبات المفيدات المسعدات التي رزقناكم إياها. قوله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي وما ظلمونا بعدم شكرهم لكل هذه النعم التي لا تحصى، وبعدم اتباعهم لأخلاق الإسلام، لأن الخلق جميعا لن يمكنهم حتما ضري فيضروني أو نفعي فينفعوني، إذ لا يقارن الخالق القادر على كل شيء العالم تماما به بمخلوقاته، ولكنهم في الحقيقة قطعا يظلمون أنفسهم لا يظلموننا، لأن ضرر الظلم وشقاءه واقع عليهم لا علينا، حيث كانوا من الظالمين أي العاصين لنا المعتدين على وصايانا بمخالفتها، الذين يتعسون أنفسهم ومن حولهم في دنياهم وأخراهم بفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار.